أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: بعض أئمة المساجد يقنطون هذه الأيام ويقولون: اللهم أهلك الكافرين، اللهم أهلك اليهود، فهل هذا من الاعتداء؟ وكذلك يقولون: اللهم رم نساءهم ويتم أطفالهم، فما هو ذنب النساء الذين لم يعتدوا والأطفال الرضع؟ نرجو توجيهكم. على كل كون الداعي يدعو اللهم أهلك الكافرين وأهلك الظالمين وأهلك اليهود، هذا لا يعني الاستغراق. والله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه السلام قوله جل ذكره: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فبعض أهل العلم لا يرى حرجا في أنك تدعو على الكافرين، وقد يكون الداعي يقصد الكافرين الذين ظلموه، فهذا كما يقول أهل العلم ينصرف إلى الذكر الذهني، فهو في ذهنه يقصد اليهود الذين ظلموا. نجد حفنة من اليهود، الله أعلم بحقيقة الأمر، ينكرون على أصحابهم، هل هم صادقون أو نوع من التلاعب؟ فقد يكون فيهم من ينكر هذا، يعني من ينكر تصرفات هؤلاء. ولا شك أن تصرفات هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله ما ذكرت في البشرية، لو قيل لنا لم تذكر فهذا يعني مستبشع. والكافر كذلك، وأيضا يتم نساءهم، فالله سبحانه وتعالى أذن لنا، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكل إنسان يدعو على من ظلمه بمثل ما ظلمه، ما دام يتم أبناءنا ورملوا نساءنا وآذونا، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم بمثل ما حصل منهم. هذا ما يعتبر تعدي في الدعاء، ليس تعدي، لأنك تدعو بمثل ما ابتليت به، فلا شيء فيه. والدعاء يعني سلاح المؤمن، لكن الدعاء يقترن بعمل، لا شك القنوت طيب وحسن، لكن قنوت يقارنه عمل، فنحن مقصرون. ونسأل الله أن يفتح على أولة أمور المسلمين أن يأذنوا بالجهاد، أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وينطلق المسلمون الجاهدون. نحن نحسن الظن بعامة الشعوب الإسلامية، وأنهم لهم رغبة وهوى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأنظمة التي ابتلي بها المسلمون تخدم الكفار، نسأل الله السلامة والعافية، كأنهم أوصياء للكفار على المسلمين. ماذا يضركم أن تنطلقوا؟ ماذا يضركم؟ نعاني المسلمون في بلادهم مستعدون يتقبلون هذه الضربات مثل ما يتقبلها إخواننا هناك. هؤلاء لهم 3 أسابيع صامدون، الصواريخ تحرق حتى المستشفيات، المدارس، المساجد، فلماذا لا نذوق مثل ما يذوقون؟ ولماذا لا؟ وليضربون، إذا ضربوننا فهم، الله أكبر عنهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولنا مصالح عندهم ولهم مصالح عندنا، فلماذا هذا السكوت؟ هذا أمر لا يكاد نجد له تفسير. نسأل الله السلام والعافية من النفاق، أن يكون هؤلاء منافقون ابتلت بهم الأمة، وهذا لا شك فيه شيء من ذنوبنا وتقصيرنا، نسأل الله أن نتوب إليه ويرفع عنا هؤلاء الكوابيس التي حالت بين المسلمين وبين ما ينبغي من رفع الذل. وأيضا أذكر الإخوان، مع هذا لا ينبغي أن يلحقنا يأس ولا قنوط. هذه الأمة مرت بنكبات طوال التاريخ، الأندلس حصل فيها شيء يعني لا يكاد يعني يصدق من تعذيب الأسبان لهم، النصارى آذوهم وعذبوهم، والتتار منهم الشيء الكثير. ثم هذه السنوات الأخيرة، أليس نذكر الجزائر 100 مليون شهيد، مليون كان مقاومة النصارى الفرنسيين، مليون، وقامت الجزائر، وإن كنا نتمنى أن تقوم حقيقة لأنها لا زالت في أذن فرنسا إلى اليوم للأسف، لكن الشاهد أنها قتل منهم مليون وهم بقوا. في الدول الكافرة، اليابان ضربت بالقنبلة الذرية 2,400,000 في ثواني من قبل أمريكا، ضربت من 50 سنة وقامت الآن أقوى ما تكون. فلا يلحقنا يأس مهما كان، حتى لو حطموا غزة أو فلسطين أو مهما حطموا بلاد المسلمين مثل ما فعلوا بالعراق وبأفغانستان، لا زالوا، فلا نيأس، سوف نقوم إن شاء الله ونستعيد حقوقنا بإذن الله، ويرد الله كيدهم ومكرهم وضلالهم. ونسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين، أول يفتح عليهم أن يقطعوا علاقاتهم مع هؤلاء الكفار. أن يقطعوا علاقاتهم ليس فقط مع اليهود بل حتى الدول الأوروبية الخبيثة الفاجرة المنافقة وأمريكا في مقدمتهم. هذه الدول المنافقة التي تكيل بصاعين ومكيالين ويتظاهرون بأنهم يتعاطفون، والويل والشر كله منهم. من جاء باليهود إلى فلسطين؟ من أتى بهم؟ أليس النصارى البريطانيون؟ ثم جاء الأمريكان يرعونهم؟ هذه الحقائق أين هي من السياسيين؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم رجال سياسة، وما جاء الشر إلا من هؤلاء الذين للأسف ابتليت بهم الأمة، نسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم وأذاهم عن الأمة. أحسن الله عليكم. يقول: رجل توفي والده وله إخوة وأخوات وهو يريد الزواج وليس عنده مال كاف، فهل يجوز له أن يأخذ من مال الورثة ويتزوج به، وعند توزيع المال فيما بعد يخصم ما أخذه؟ إن كان الورثة فيهم قصر فلا يجوز، لكن تقسم التركة حتى يعرف حق المميزين والذين في حالة من المعتبرة شرعا تعرف حقوقهم، فيستأذن منهم، يستأذن من البالغين والذين حالتهم يعني في التعامل صحيحة، فإذا أذنوا له أن يأخذ من حقهم سلفة فلا حرج، أما الصغار فلا يقرب مالهم بحال. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تكرار الآيات في الفريضة للإمام؟ من أهل العلم من لا يرى حرج في ذلك، لأنه ورد في الأثر تكرار الآية، ويقولون ما صح في صلاة التطوع فالأصل أنه كذلك يصح في الفريضة والعكس. وقد ورد أنه عليه السلام يعني قام ليلة يردد آية: إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فورد أنه عليه السلام كان يرددها، لكن لا ينبغي للإمام أن يكثر من هذا فيمل المأمومين ويمل السامعين، إنما يكون في مواطن معينة وخاصة. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى هذا الحديث: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يشفع كل 1,000 ل70,000؟ الحديث ورد في الصحيح مر بنا في عدة دروس من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وحديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة، وذكر صفاتهم عليه الصلاة والسلام، لكن أن كل 1,000 يشفعون فهذا ما ورد، لكن ورد في بعض الروايات أنهم يتضاعفون، وفي بعضها أن مع كل، وقد يكون هذا يعني محمول على المعنى، يعني كل واحد في بعض الروايات كل واحد معه 1,000، وفي بعضها كل واحد معه 70,000، فورد العدد بالملايين، لكن فيها روايات فيها ضعف. المعول عليه أنهم 70,000، وأيضا مع كل 1,000 1,000، هذه بعضهم قواها. أحسن الله عليكم. يقول: بعد إخراج الأحذية من المسجد أو التي في الساحات ترمى من غير فائدة، فهل يجوز الأخذ منها بعد التحقق من إزالتها؟ تركها أولى، لأن هذا التصرف قد يكون فيه ما فيه، وقد يستعجل العمال أحيانا يستعجلون ويضارون بالغرباء ومن يأتي، فكونك تأخذ شيء فيه ظلم ما. فلكن إن ألجئت إلى هذا واضطررت إليه واطمأنت إلى أن الأمر انتهى وأنها سوف تؤخذ وتتلف فإذا احتجت، والأولى أنك ما تلجأ إلى هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد عندما يدعو الإنسان أو يؤمن على دعاء غيره رفع الأصبع السبابة؟ يعني ورد في الدعاء أنه له أحوال، إما أن يرفع كفيه ويدعو رافعا كفيه، وأيضا رفع الكفين له أحوال، إما أن يرفعهما ابتهالا أو دون ذلك، وقد يكون الدعاء بالإشارة بالسبابة كما جاء في الحديث، ما زاد على أنه يشير بسبابته عليه الصلاة والسلام في الخطبة في الدعاء في خطبة الجمعة يشير بسبابته، فهذا قد يكون أحيانا بالنسبة للدعاء على الغير أو أن يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يشير بالسبابة. لا خطبة الجمعة يقولون ما ورد. أنكر بعض الصحابة أنكر على بعض الخطباء لما رفع يديه أنكر عليه ذلك إلا في الاستسقاء، يقول ورد في الاستسقاء هذا في خطبة الجمعة، ما عدا ذلك فرفع اليدين يعتبر من آداب الدعاء. والدروس الأمر فيها واسع، يعني من رفع يديه أو لم يرفع، لكن ما دام في خطبة الجمعة ورد فينبغي أن يعني يصرف النظر عنه. أحسن الله عليكم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد قباء ماشيا، وهل الرجوع كذلك ماشيا، وهل إذا فعل ذلك يكون سنة؟ نعم، ورد الحديث الصحيح أنه عليه السلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فهنا ماشيا يعني يدل على أنه يمشي في ذهابه وقد يمشي في إيابه، قد يمشي بعض المشوار ويركب بعضه، يعني يتناول هذا. والتأسي به عليه الصلاة والسلام في هذا الصحيح أنه من السنة، فكونك تتأسى بالنبي عليه السلام فيما بلغ عنه وتمشي في ممشاه وتركب إذا بلغك أنه ركب، فإنك إن شاء الله تؤجر على هذا. أحسن الله عليكم. هل ورد رفع السبابة مع الدعاء في الصلاة أثناء قراءة الإمام؟ أثناء القراءة ما أعرف أنه ورد، لا ما. أحسن الله عليكم. هل ثبت أن معاوية يقال له خال المؤمنين؟ ذكرها المتأخرون ما كانت في عهد السلف من قبل، لأن غيره كذلك، يعني هو باعتبار أنهم يعني أخو أم حبيبة أخته رضي الله عنها، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا يصدق عليها أنه يقال خال المؤمنين، أخته حفصة رضي الله عنهم جميعا، فهذا بعض المتأخرين يطلقوه، أو لما يعني كان بالخلافة فقد يكون بعض الناس يعني يتقرب إليه بهذا اللقب. أحسن الله عليكم. يقول هل صح حديث المرأة التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لا أوجع الله بطنه؟